الانتخابات والبرلمانات التي نسمع بها هل هي من الإسلام في شيء؟ وهل يجوز الاشتراك فيها للمصلحة العامة؟ أرجو التوضيح حفظكم الله، وما هو منهج السلف في ذلك؟ آسف ثلاثة. لماذا؟ هذا أمر قد انتهينا منه، بحمد الله اليمنيون قد انتهوا منه، وقد علم عندنا حتى العجائز أن هذا ليس من دين الإسلام، وأنتم في مدينة كذا وكذا ما قد عرفتم أن هذه الأمور نعم طاغوتية، تكلمنا عليها في البرامج الحزبية، وهو لا أذكر الآن في المصارعة أو في الظاهر أنه في قمع المعاند، لنا قمع المعاند نعم، وهكذا أيضا في تحذير ذوي الفلاح من طاغوتية الإصلاح في قمع المعاند أيضا، وزجر الحاقد الحاسد، وتكلمنا عليها أيضا في غارة الأشرطة في الرد على أهل الجهل والسفسطة، وفي القول الأمين في فضائح المذبذبين نعم، وفي فضائح وأنا صايح. المهم هذه أمور قد استرحنا منها والله المستعان، ويا حبذا يا حبذا لو نعم يعثر على تلك الكتب التي تكلمنا عليها، والإعادة تكون ثقيلة على الناس، كما قال الزهري إن إعادة الحديث أشد من نبل الصخر. نعم، فماذا الانتخابات والتصويتات؟ طاغوتية. لأنها وسيلة إلى الديمقراطية، والديمقراطية معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه، هذا أمر. أمر آخر تحاكم إلى الأكثرية، ورب العزة يقول في كتابه الكريم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا إله إلا الله يا إخواننا، ما أكثر تلبيسات الحزبيين. نعم نعم، لا يستحيون من أن يفتضحوا ثم يعودون بأسلوب جديد. كيف ذاك؟ عبد المجيد الزنداني قيل له يا عبد المجيد في الانتخابات الأولى التي قبل هذه لعلها قدر 7 سنين أو نحو ذلك، يا عبد المجيد ماذا عملتم في مجلس النواب؟ كان نريد أن نغير. صحيح مجلس النواب الآن لا يمشي على الكتاب والسنة، نريد أن نغير. فهل استطعتم يا عبد المجيد أن تغيروا شيئا؟ لا لا لا، بل أهلكتم أنفسكم. لماذا؟ لأنكم ما تدخلون إلى مجلس النواب إلا وأنتم مكتفون، قد وقعتم على أنفسكم على الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة والاعتراف بقرارات مجلس الأمن والاعتراف باحترام الرأي والرأي الآخر. ولا تظن أنه لا تظن أنه يا إخواننا مثل اختلاف الفقهاء تحترم رأي العالم الفلاني ولو أن لك رأيا يخالفه. احترام الرأي وللرأي الآخر معناه أن الآية القرآنية مثل بول الخمار، معناه أن الآية القرآنية مثل أن الفتاة الضائعة المالعة، خمار مع خمار ومصلي صوتهما أقوى من صوته، صوتهما أقوى من صوته، أي نعم، وإلا مغنية مع مغنية وفاتنة مع فاتنة ومصلي العلام صاحب الفضيلة، صاحب الفضيلة، أي نعم، صوتهما أقوى من صوته. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم بعد ذلك هذه الانتخابات هل كانت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقد اختلفوا في أسامة بن زيد أيكون أميرا أم لا. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى أنه جدير بالإمارة، وأناس من الصحابة لا يرون ذلك، يقولون هو صغير السن، وفي القوم أبو بكر وعمر. فما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نجري انتخابات، نجري انتخابات. فماذا يا إخواننا؟ أمر آخر أيضا، هذه الانتخابات نعم مسيرة وليست بمخيرة. أمريكا هي التي، وهكذا غير أمريكا من دول الكفر، هم الذين يعطون أموالا للانتخابات، نعم، وبعد ذلك يسيرون كما يريدون، كما يريدون، وكما تريد أمريكا دمر الله عليها. نسأل الله أن يبيض لها شعبا بطلا كما يسر للشيوعية الشعب الأفغاني، نعم، من أجل أن يدمر أمريكا كما دمرت الشيوعية. فالمثل يا إخوان، العوبة تلعب علينا أمريكا وغيرها. ثم بعد ذلك أيضا هذه المجالس مكونة من مشايخ قبائل، بعضهم لا يدري من أين تضرب العنز، لا يدري من أين تضرب العنز، نعم، ومكونة من نسوة، ومكونة من مغنين. إيش المغني العدني يا إخوان؟ محمد مرشد ناجي، انتقل من مغني إلى مشرع. نحن مشرعون، اي والله نحن مشرعون، أنتم مجرمون، مشرعون، لأن رب العزة يقول في كتابه الكريم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. مشرع ما به تشريع إلا الكتاب والسنة، أنت ما أنت مشرع، ولا كلامك يساوي عندنا بطلة. أي نعم، ليش أنت مشرع؟ ما نرضى بكلام الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك إذا خالفوا الدليل أئمة في غاية من التقى والزهد والعبادة والعلم، ومع هذا لا نقبل كلامهم إذا خالفوا الدليل. ما ظنك بمغني؟ نعم، ماذا يا أخوان؟ ورقص، وهكذا أيضا امرأة ضائعة مائعة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وليس الذكر كالأنثى. ويقول أيضا بعد أن قالوا إنا الإناث لله ولهم هم الذكور، تلك إذن قسمة ضيزى غير عادلة، هذه قسمة غير عادلة. فماذا يا إخوان؟ والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي بكر: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ونعم، أفن لكم ولانتخاباتكم امرأة تكون نائبة، نعم، ولا رأي وكلام في مجلس النواب يا إخوان. والله إن هذه فاقرة الإيمان. يمان يا أهل اليمن، يا أهل اليمن، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ويقول: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: وفي نجدنا. قال منه ثلاث مرات: قال منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع بطن الشيطان. واحد ما يعرف إلا طبعا ويعني وصدقني، وعندك فلوس وقسم للناس فلوس وما تدري، وقد أصبح عضو في مجلس النواب، أصبح عضو في مجلس النواب كبهيمة عمياء قاد زمامها أعنى على عوج الطريق الجاهلي. الله الله معشر اليمنيين، الله الله في دينكم وللتمسك بدينكم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثنى عليكم وخصكم بخصائص لا يشارككم فيها أحد. رأى مسلم في صحيحه عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لبعبر حوضي أدود الناس بعصايا لأهل اليمن. نعم، ومن فضل ربي استجابة لدعوة أهل السنة، استجابة وخيبة وخسارة لأصحاب الانتخابات. الشعب اليمني نحو 17 مليونا، والذي يدخل الانتخابات قدر 2 مليون أو كم يا إخوان؟ ها؟ إيه. نعم، الذي يدخل ولو نظرت إليهم لوجدتهم من أصحاب المادة، من أصحاب المادة ومن أصحاب الدنيا، ومن الذين قطع قلوبهم الجشع. الله، ومن الذين فتنوا في المناصب. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الظاهر من حديث كعب بن مالك او غيره، نعم، انه قال: نعم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يعني في شأن حب الشرف والمال يقول إنها ما يعني تفتن القلب أو ما ذئباني ضاريان. ذكرت الحديث ما ذئباني ضاريان في ذريبة غنم فأفسد لها من حب الشرف والمال على دين الرجل المسلم. إذا نظرت إلى هؤلاء المساكين الذين يتقدمون إلى مجلس النواب تجد منهم من هو مفتون بالحصانة الدبلوماسية، ومنهم من هو مفتون بالسيارة، ومنهم من هو مفتون بالمرتب، ومنهم من هو مفتون بالزعامة إلى غير ذلك. ومنهم أناس أصحاب تخيلات وهوس، أصحاب تخيلات وهوس مع القات، مع القات يا إخواننا يظن ما بينه وبين الرئاسة إلا أن يصل إلى مجلس النواب ويكون رئيسا، ما يدري أن دونها خرط القتاد ودعوة الإخوان المخلصين من هذا دعوتهم مبنية على الهوس وعلى التخيلات. نعم، وإلا فأي شيء حققوا للبلد منذ قامت دعوتهم؟ والله المستعان.